التي تشبه حال الجنون، والله مستعان. أما المرتبة الثالثة القسم الثالث فهو الغضب العادي الذي لا يزال معه العقل ولا يكون معه شدة تضيق عليه الخناق وتفقده ضبط نفسه، بل هو دون ذلك غضب عادي يتكدر ويغضب لكنه سليم العقل سليم التصرف. فهذا عند جميع أهل العلم تقع تصرفاته، يقع بيعه وشراؤه وطلاقه وغير ذلك، لأن غضبه خفيف لا يغير عليه قصده ولا قلبه، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع ألف عين من الرياض، يقول أرجو إيضاح كيفية صفة غسل الجنازة وتكفين الميت والفرق بين تكفين الذكر والأنثى. غسل الميت فرض كفاية، نعم، لأن الرسول أمر بغسل الموتى فيغسل كما يغتسل المؤمن الحي، يغسل جميع جسده من رأسه إلى قدميه، يعم بالغسل مرة واحدة، هذا الواجب. والأفضل أن يبدأ بمواضع الوضوء، لأن الرسول أمر بالبدء بمواضع الوضوء، فيمسح أسنانه وأنفه ويغسل وجهه ثلاثا أفضل، وذراعيه مع المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه مع أذنيه ويغسل قدميه ذكرا كان أو أنثى، ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ويغسله بماء وسدر، ثم يفضل الماء على جسده بادئا بالشق الأيمن قبل الأيسر حتى يعم البدن مرة واحدة، هذا الواجب. نعم. وإذا كرره ثلاثا يكون أفضل، إذا كرر غسله ثلاثا أو خمسا يكون أفضل ويطلع، هذا هو الأفضل. وإذا كان به أوساخ أو لصوقات يزيد في الغسل حتى تزول الأوساخ كلها ولو إلى سبع، لكن ويطرى أفضل حتى تزول الأوساخ والصوقات وينقى البدن بالماء والسدر. ويسحب ويكون فيه كافور في الغسلة الأخيرة، شيء من الكافور، لأن هذا يطيب الجسد ويصلبه ويقويه ويطيب الرائحة. ثم يكفن في ثوب يستره جميعا من رأسه إلى قدميه، قطعة من الثوب تستره. والأفضل في ثلاث لفائف، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث لفائف، تبسط واحدة فوق واحدة ثم تلف عليه، ويحزم ما فوق رأسه وما تحت إليه بحزام، وهكذا وسطه تربط العقد عليه على رأسه ورجليه ووسطه حتى لا يخرج من الكفن، أطرافه فوق الرأس تربط وأطرافه بعد الرجلين تربط، وهكذا وسطه حتى يستقر. فإذا وضع في اللحد شرع حل هذه العقد، تحل وتبقى على حالها، تفك وتبقى على حالها. وإن كفنا في قميص مقطع يعني ولفافة ومئزر كفى ذلك، والمرأة تكون في قميص ومئزر وخمار على رأسها ولفافتين، هذا الأفضل. خمس قطع نعم، إزار وقميص مدرعة وخمار على رأسها، ثم تلف في لفافتين تدرج فيها وتحزم، يحزم ما فوق الرأس وما تحت الرجلين والوسط حتى ينضبط الكفن، هذا هو الأفضل. نعم نعم. إنما المجزئ في الغسل هو تعميم الماء على بدني. نعم. والثوب واحد يكفي في الكفن، وثوب واحد للمرأة والرجل إذا كفى وطر البدن كله كفى. نعم. لكن الزيادات هذه كلها مستحبة. نعم. المشتركون في غسل الجنازة هل عليهم غسل بعد ذلك أو وضوء إعادة الوضوء؟ واحد هو اللي يتولى هذا الشيء، وآخر يصب عليه الماء. نعم. العورة مستورة ما بين السرقة تستر، يصب الماء عليه حتى ينقى مثل ما تقدم. وفي أول غسلة عندما ينجى بالخرقة يرفع قليلا، يرفع رأسه وظهره حتى يتهيأ، إن كان هناك يخرج ثم ينظف الخرقة فرجه، وينجى بالماء حتى يزول ما كان خرج من شيء، ثم يوضع الوضوء الشرعي في أطرافه كما تقدم، وضع الوضوء يبدأ بمسح الفم والأنف وغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس والأذنين ثم غسل الرجلين كما تقدم، ثم يعم بالماء. هذا هو المشروع في حقه، وهو غسل واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر للذي مات في عرفات، وأمر النساء يغسلن ابنته بثلاث أو خمس أو سبع ويطرع عليه الصلاة والسلام. نعم. وأمر أن يبدأ بما يمينها ومواضع الوضوء منها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن هذا هو الأفضل وهو الأكمل، ويكون في الماء وسدر. وأمرهم أن يجعلوا في الأخيرة كافورا، شيئا من كافور كما تقدم. نعم نعم. أقصد الذي يغسل الميت، وأن يغسله